السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت أعرف شابا في قريتي صوته بالقرآن جميل، متقن للقرآن، متقن لأحكام التلاوة، لكنه كان دائما خائف متردد أنه يدخل للإمامة، خايف يغلط وبيفكر يكون شكله إيه لما يغلط أو ينسى. دايما كنت أقول له أدخل عشان تأم بالناس في الصلاة، كان يخاف. تعمدت مرة أن أنا أتأخر عن الصلاة، كنت موجود في المسجد لكني يعني اختبأت وراء عمود من عواميد المسجد حتى يدخل هو ويضطر للدخول. دخل صلى بسورة الكوثر وسورة النصر، وكانت ركبه بتخبط في بعضها، كان مرعوب وخايف. انتهت عليه الصلاة وكانت بثقل الجبل. انتهت القصة، بل بدأت القصة. اكتشف كم المواهب والمهارات والقدرات اللي موجودة عنده. اكتشف انه حافظ للقرآن، واكتشف انه صوته جميل وان احكامه جيدة، واكتشف قدرته على الإمامة. اصبحت مساجد القرية تتخانق عليه، كلهم عايزين يجي يصلي بيهم الصلوات الجهرية والصلوات وقيام الليل والتهجد. من هذا اليوم تغيرت حياته، لأنه شعر بنفسه وشعر بما عنده من إمكانات، فبدأ يخطط كيف يطور نفسه. أصبح عنده هدف واضح يسعى فيه لتطوير النفس، أصبح عنده جدول للأعمال، أصبح يدخر كل ثانية في وقته لهذا الهدف. ثم بعد ذلك أنشأ دارا للقرآن بسيطة لكنها جميلة وفيها أفكار جديدة، ويهتم فيها بتنشئة الأبناء على أخلاق القرآن، ويحببهم في الرياضة ويحببهم في الأخلاق والنظافة وبر الوالدين. باختصار، هذه قصة كثير من الشباب عندهم مواهب وقدرات وملكات، لكن هم اللي دفنين نفسهم، هم اللي مش حاسين بما عندهم من الإمكانات والمواهب. ذهبت كثيرا إلى مجموعات لأدرس لهم علوم الشريعة في جنسيات مختلفة، من جنسيات مختلفة وفي بلدان مختلفة. كثير من المجموعات أول ما أذهب إليهم لنتفق على برنامج التدريس، كثير منهم يقولوا بص يا شيخ، إحنا مش زي المجموعات اللي أنت بتديها، أنت بتدي مجموعات عندهم همة ونشاط وعقل وذكاء، إنما إحنا بسطاء وعقلنا بسيط وهمتنا ضعيفة، فبالتالي موضوع الـ 12 ساعة والـ 13 ساعة في اليوم دي صعبة علينا، وبعدين مستحيل إن إحنا نخلص الكتاب في مجرد 5 أيام، وصعب أو إن إحنا تجد مننا مشاركة معك في الدرس. فقلت لهم جربوا، نجرب. والله من أول يوم في الدورة أخذنا أكثر من 13 ساعة، هم اللي كانوا بيشرحوا، كنت ألقي عليهم الإشكالات والأسئلة، هم اللي كانوا بيشرحوا وهم اللي كانوا بيجاوبوا على الإشكالات. ومن أول يوم اكتشفوا كم من المهارات كانت موجودة عندهم لم يشعروا بها إلا عند التجربة. التجربة والإقدام هو الأصل في اكتشاف المواهب. من الأبيات الجميلة للمتنبي أنه قال إذا كنت في شك من السيف فابلغه، فإما تنفيه وإما تعده، وما الصارم الهندي إلا كغيره إذا لم يفارقه النجاد وغمده. يعني ببساطة بيقول إن من عنده موهبة أو أداة إذا لم يجربها فهو وفاقدها سواء. يعني السيف إذا كان في الغمد ولم يجرب فلا معنى له، فلا بد أن تجرب، فإما أن تكتشف وجود الموهبة أو تعرف نقصك فتسعى في تكميله. شايفين الموبايل ده؟ الموبايل ده الشركة صنعته ووضعت فيه أكثر من 1000 ميزة، يعني إحنا بنسميها أوبشن، ميزات كثيرة جدا. تصور أن شخصا عنده هذا الموبايل لا يستعمله فقط إلا في إرسال الرسائل والاتصال، لم يكتشف ما فيه من القدرات والمميزات، لم يعرف ما هي الجوانب التي يمكن أن يستفيد بها من هذا الموبايل، لأنه ما فكرش أبدا يدور، ما فكرش أنه يقرأ الكتالوج، لكن أول ما فكر أنه يجرب اكتشف أنه هو من زمان عنده قدرات وإمكانات ومميزات كثيرة في هذا الجهاز، وهو اللي كان معطلها. أنت كمان كطالب علم محب للعلم عندك قدرات كبيرة جدا، وعندك مميزات وعندك مواهب، بس انت مش عارفها، لكن اول شيء يبشر بالخير انك اهتممت بمشاهدة محتوى مضمونه رفع كفاءة طالب العلم. لذلك كانت هذه الحلقات أقدمها لطلاب العلم، وإني والله لا أحبهم حبا كثيرا، وأحب لهم الخير، وأسعى بما أستطيع في تشجيعهم وحثهم وبث روح الأمل فيهم وتوجيههم بما أستطيع، وأحرص كثيرا على أن يتخطوا كل العقبات وأن يستعينوا بالله، وأبين لهم كثيرا قيمة هذا العلم، أبين لهم كثيرا الثمرات التي تنتظرهم فقط إذا صبروا على هذه العقبات والمشكلات التي تواجههم. لذلك كانت هذه الحلقات بعنوان رفع كفاءة طالب العلم. عندنا هنا سنتكلم عن أمرين رئيسين. الأمر الأول أسباب رفع كفاءة طالب العلم. رفع الكفاءة أو الإنتاج يرجع إلى أمرين: الإرادة والقدرة. الإرادة معناها الدافع أو الرغبة، لكن الدافع أو الرغبة إذا لم تجد إصرارا وعزما فإنها مفعولها ينتهي بسرعة، فلا بد من تعلم كيف يبقى العزم عندك مشتعلا. لذلك سنتكلم عن أسباب تقوية العزم. الأمر الثاني القدرة، الأدوات، الإمكانات، كيف تنميها؟ كيف تكتسب عادات يومية تحسن من كفاءتك الإنتاجية في طلب العلم وتحصيل العلوم؟ نتكلم كذلك عن إدارة الوقت، كيف تدير وقتك؟ كيف تختار الوقت المناسب لقراءة الكتاب المعين؟ أنواع الأوقات التي تمر بطالب العلم؟ أيضا تهيئة الجو، كيف تهيئ الجو في بيتك أو في الحديقة أو في القطار أو في الطائرة أو في أي وسيلة مواصلات تركبها أو في أي وقت من أيام يومك، كيف تهيئ الجو المناسب للتحصيل القوي؟ الأمر الذي بعد ذلك تخطي العقبات. كثيرا ما يقابلك عقبات ومعوقات في طريق طلب العلم، لا بد أن تتعلم كيف تتخطاها، كيف تتغلب عليها. الأمر الأخير تكوين المكتبة، كيف تكون مكتبة تعينك على التحصيل العلمي الذي يؤدي بإذن الله إلى النبوغ. أما جوانب رفع الكفاءة فعندنا أولا الكفاءة العلمية والكفاءة الإيمانية والكفاءة الإصلاحية والكفاءة البدنية والكفاءة الأسرية. في الكفاءة العلمية سنتكلم عن حسن التصور، وهذه أول خطوة في الكفاءة، أن تتصور مجموعة أمور، أن تتصور مقاصد طلب العلم، لماذا تطلب العلم، وأن تتصور خارطة العلوم، سواء العلوم الشرعية أو العلوم الإنسانية، العلوم التي ستهتم بها، وأن تعرف منزلة كل علم فيها، ثم تدخل على العلم محل الدراسة، العلم الذي تريد أن تدرسه بشكل موسع أو بشكل تأصيلي، كيف تخطط للباب الذي تريد أن تطلبه؟ ما هي الأمور التي تعينك على التأصيل العلمي في أي باب معرفي؟ الأمر الذي بعد ذلك في الكفاءة العلمية التلقي، يعني كيف تأخذ العلم؟ ماذا تتلقى؟ ما هي العلوم التي تحرص عليها وتهتم بها؟ الأمر الثاني عمن تتلقى، معايير اختيار المعلم الناجح، كيف تختار معلمك؟ كيف تختار من تسمعه وتقرأ له؟ كيف تختار وسيلة التعليم التي ترفع من مستواك؟ هنا سنتكلم عن الانتفاع من وسائل التحصيل، ووسائل التحصيل إما أنها مع المعلم أو الدراسة الذاتية. مع المعلم ستتعلم كيف تحضر درسا، كيف يكون حضورك مميزا، كيف تنتفع من المعلم، كيف تكون مشاركا منتجا منتفعا. أيضا تتعلم الانتفاع من الدورات المسموعة والمرئية على الإنترنت. الأمر الثاني التحصيل الذاتي، وهو أغلب تحصيل طالب العلم، وكثير من الطلاب لا يتوفر لهم المشايخ ولا يتوفر حتى طلاب العلم الذين يباشرونهم أو يتابعونهم، فلا بد أن يمارس التعلم ذاتيا. فبالتالي لا بد أن تتعلم كيف تمارس العلم ذاتيا بقدر ما عندك من الأدوات. نتكلم في ذلك عن القراءة والمطالعة وأنواع القراءة، نتكلم عن الفرق بين المطالعة وجرد المطولات أو القراءة السريعة، وبين القراءة التأصيلية، نتكلم كذلك عن تلخيص الكتب، كيف تلخص كتابا، واستثمار تلخيص الكتب في تكوين طالب العلم. نتكلم عن كيف تقرأ تراث الأئمة المحققين. نتكلم عن أبواب كثيرة جدا في سبل تحصيل العلوم، غايتها أن تتوسع دائرة التحصيل وأن تتنوع. الأمر الثالث، ما بعد التلقي. أنت حينما تقرأ كتابا أو تحضر درسا أو دورة من الدورات، هذه الدورة تعطيك معلومات، لكن هناك مرحلة عظيمة جدا بين التلقي وبين الانتفاع بالمعرفة، اللي هي ما بعد التلقي. في هذه المرحلة تتعلم كيف تدرس، كيف تذاكر، كيف تثبت المعلومات، كيف تفهمها، كيف توظفها وتقيد الفوائد. تتعلم كذلك كيف تطور المعلومة وكيف تتعمق فيها أكثر. بعد ذلك نتكلم عن التوظيف والاستثمار لما حصلت. التوظيف والاستثمار، خلينا نشبه طالب العلم بالتاجر، بيروح يشتري وعايز يبيع، تمام؟ عشان تبيع صح، عشان تنتفع بما حصلت، محتاج آليات مهمة جدا، محتاج تتعلم كيف تستثمر وكيف توظف ما حصلت من المعلومات. يعني كيف تصنف ما أفدته من معلومات، أين تكتبه، كيف تجمعه، كيف تجعله في نسق واحد مناسب. يأتي بعد ذلك تنمية المهارات. طالب العلم مثل اللاعب الرياضي، اللاعب الرياضي يحتاج مجموعة من عناصر اللياقة البدنية، القوة والسرعة والمرونة والرشاقة والتوازن والدقة والتحمل. كذلك طالب العلم ما هو إلا مجموعة مهارات، مهارة القراءة، مهارة الفهم، مهارة التحليل، مهارة التصور، مهارة جمع الأدلة، مهارة النظر والاستدلال والعرض والتقرير، مهارة المناقشة، مهارة الحوار، مهارة النقد. سنتكلم عن كل هذه المهارات في جوانب الكفاءة العلمية. الكفاءة الإيمانية، كثيرا ما أتكلم عن قيمة المكون الإيماني في طالب العلم. سنتكلم هنا عن أربع محاور: القلب السليم، وحسن الخلق، وتزكية النفس، والسعي في العمل الصالح، وشعب الإيمان. الكفاءة الإصلاحية نتكلم فيها عن عطاء طالب العلم، الدعوة، التعليم، التدريس، التصنيف. كيف يتحول طالب العلم إلى مصلحاً؟ كيف يكون ربانياً؟ الربان بمعنى القائد. كيف يكون ربانياً يرضي الله تبارك وتعالى؟ لأن الربانية ليست بمجردها صفة مدح، يمكن أن يكون ربانياً مفسداً كرباني اليهود، ويمكن أن يكون ربانياً مصلحاً كما وصف الله سبحانه وتعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. كيف أكون قائدا مصلحا؟ كيف أكون تيار خير للناس؟ أدعو، أعلم، أنصح، أوجه، أرشد، أعاون. الأمر الذي بعد ذلك، الكفاءة البدنية، عنصر مهم جدا يغفل عنه طلاب العلم. الكفاءة البدنية فيها أربع أمور: فيها المحافظة على الطاعات والعمل الصالح، وفيها كذلك التغذية، وفيها كذلك ممارسة الرياضة، ثم العادات اليومية. هذه الأمور سنتكلم عنها إن شاء الله بتفصيل. العنصر الأخير، الكفاءة الأسرية، إصلاح الأسرة. كيف يكون عندك أسرة مستقيمة تهتم بأبنائك وزوجتك، بحيث تتحقق لك بإذن الله منظومة النجاح؟ القلب السليم والعقل الحكيم والمعرفة الصحيحة والاستقامة على الدين، القوة البدنية، الفقه في الدين، الأسرة الطيبة، الذرية الطيبة، التفوق، الإبداع، التميز. كل هذه الجوانب ستكون موضوع حلقاتنا بإذن الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.